القضايا المصرية يا جماعة في الحياة تحتاج أن نقف فيها، بلاش تتعاملوا مع الواقع، وخصوصا أنا آسف يعني اللي يلاقي حد يقف جنبه ويلاقي حد يساعده وهو يرفض، خلاص هو حر بقى يشيلها، يعني كابت في الحياة. لكن أنت جنبك حد يساعدك، يعني جنبك حد يستشيره. معركة الإنسان مع الشيطان معركة متكررة، الصراع فيها متكرر، بتتغير فيها الأشخاص فقط. فينبغي إن إحنا يعني ما تعاملش مع مواضيع الجادة بنوع من أنواع الهزل، يعني بلاش نتخذ ديننا لعبة، بلاش يبقى الدين لعبة، بلاش يبقى الدين نزوة، اللي هو إيه، أنت قوي جدا ووصلت في فترة بسيطة من فترات الدين، لكنك أنت بترتفع في المعاني معنى وراء معنى، لدرجة أنك أنت وصلت خلاص أن أنت بقى الدين، يعني وصلت الأعلى أو في درجات عالية جدا من أعمال الدين، بقيت بتعمل أعمال دين كتير جدا، وبقى الدين داخل في حياتك كلها. فعشان تعرف تستمر ده له طريق، ما تقررش فجأة أنك أنت يبقى إيه، يوم شطان حاطط لك عامل لك هنا سياج وهنا سياج وهنا سياج وهنا سياج، حلو اول فتره ديت عملها لك، عزلها لك عن حياتك عن طريق انك انت اخترت اختيار، فبقى كل اللي عملته ده اصبح ايه، اصبح هي مرحله وعدت، لان اللي انت اختار ده يقينا المرحله دي عمرك ما هتعرف تمشي فيها تاني. فانا باكد على الاختيارات الحياتيه، باكد تاني على الاختيارات الحياتيه. يعني الفترة اللي فاتت يعني سمعت كلام مش ظريف خالص عن اختيارات حياتية، أنا شايف إن هي ما كانتش تنفع مطلقا، وفوجئت إن ناس خدت خطوات. يا جماعة هو في إيه؟ طب ما أنت تستشير، طب تستشير أهل الخبرة الدنيوية، يعني اللي سابقك في الطريق الدنيوي ده هيقول لك أنت يا ابني ماشي كده غلط، يعني ده لا دنيا ولا دين، ده ليس إلا عارف إيه، واحد عيل صغير شاف لعبة، أنا عايز اللعبة دي. واحد ماشي في الشارع فجأة واحد كلمه فحس ان هو بقى له قيمة وان هو ينفع ياخد قرار في حياته، فقرر انه ياخد قرار ايا كان حتى القرار غلط، لا لشيء لمجرد ان هو اللي خد القرار. وانا مش معترض انك تاخد القرار، وانت في اي حال من الاحوال انت اللي هتاخد القرار، بس خد القرار، القرار ده له بدايات وله نهايات.